سيكون حديثنا امتدادا للحديث السابق، نبدأ ببعض المصنفات في تحريرات الشاطبية وتقسيماتها، ثم نذكر بعد ذلك أقسام ما حرر على الشاطبية، وخاصة القسم الذي يتعلق بزيادات الإمام الشاطبي على التيسير وموقف، ونذكر موقف العلماء من هذه الزيادات تفصيلا، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا انتهينا من ذلك وتبقى من الوقت ذكرنا بعض أصول التحرير أو المنهج الذي ينبغي أن يتبع في تحرير مسائل الشاطبية. نبدأ بذكر بعض المصنفات التي ألفت في تحريرات الشاطبية، وهي أقسام: قسم ألف استقلالا لتحرير مسائلها، ومن أشهرها كتاب كنز المعاني للعلامة سليمان الجمزوري، والذي شرحه أيضا فيما يسمى بالفتح الرحماني، من أوسع كتب تحريرات الشاطبية. ثانيا إتحاف البرية، وهو كتابنا هذا للإمام حسن بن خلف الحسيني، وشرحه مختصر بلوغ الأمنية للإمام الضباع. من كتب التحريرات التي وضعت استقلالا أيضا كتاب حسن التهاني في تحرير حرز الأماني للعلامة عثمان بن راضي السنطاوي، ومن كتبها التي وضعت استقلالا أيضا حل المشكلات وتوضيح التحريرات لشيخنا العلامة محمد بن عبد الرحمن الخليجي الحنفي، فهو شيخ شيخنا الشيخ محمد ابن عبد الحميد ابن عبد الله ابن خليل الإسكندري. وكذلك هناك تحريرات الإبياري محمد هلال الإبياري، وتسمى الفوائد المحررة، وقد شرحها رحمه الله في كتابه النصوص الظاهرة. ومن بين تحريرات الشاطبية أيضا دواعي المسرة في الأوجه العشرية المحررة للعلامة الشيخ إبراهيم بن شحاتة السمنودي رحمه الله. ومن الكتب التي وضعت استقلالا أيضا في تحريرات الشاطبية كتاب فتح المقفلات وتوضيح التحريرات لأبي عيد رضوان المخللات، وتوضيح التحريرات، وهذا يعني جاري إعداده للطبع، يقوم بذلك شيخنا الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي، له في فترة يعده. القسم الثاني كتب تناولت تحريرات الشاطبية مدمجة مع تحريرات الطيبة، يعني ليست استقلالا، لم توضع استقلالا في تحريرات الشاطبية، وإنما هي لتحرير الطيبة أو للتحريرات الطيبة، ودخلت فيها تحريرات الشاطبية أيضا. ومن ذلك القسم هبة المنان للطباخ، والروض النضير للمتولي، وفتح الكريم له أيضا، وتنقيحه للعلامة الزيات رحمه الله، وتحرير النشر، وعمدة العرفان، وبدائع البرهان ثلاثتها للإزميري، وفتح القدير للشيخ عامر السيد عثمان شيخ المقارئ المصرية الأسبق رحمه الله. القسم الثالث هي شروح الشاطبية التي اعتنى بعض شراح الطيبة الشاطبية بتحرير أوجهها وتفصيل مجملها وتقييد مطلقها وبيان الضعيف منها، وإن كانت حظوظهم في ذلك متفاوتة، فالبعض عني كثيرا بهذا الأمر والبعض دون ذلك. ومن ذلك شرح السخاوي المسمى بفتح الوصيل، وشرح أبي شامة المسمى سمى ماذا؟ إبراز المعاني. إبراز المعاني مر بنا كثيرا في شرح الشاطبية وشرح ابن القاصح المسمى سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي، وكذلك شرح العلامة الضباع المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وشرح الجعبري المسمى كنز المعاني، وشرح الشيخ القاضي المسمى بماذا؟ الوافي. ويلحق بهذه الكتب أيضا كتاب غيث النفع للصفاقسي والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي رحم الله الجميع. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام ما حرر على الشاطبية، يعني ما هي المسائل التي حررها العلماء على الشاطبية. ينقسم ما حرر على الشاطبية إلى 4 أو 5 أقسام. أولا، ما أطلقه الشاطبي واحتاج إلى تقييد، أو أبهمه واحتاج إلى إيضاح. ثانيا، ما نقله الشاطبي عن القراء مستدركا عليهم. ثالثا، ما طالب الشاطبي بزيادته على قصيدته. رابعا، ما زاده الشاطبي على التيسير أو على طرقه. وهذا القسم هو جل التحريرات عليه، يعني أكثر مسائل التحريرات على هذا القسم الرابع، وهو المعروف عند العلماء بزيادات القصيد. معروف عند العلماء بزيادات القصيد. والقسم الخامس هو ما خرج فيه الشاطبي على طريقه اختيارا منه رحمه الله. وقبل أن ننتقل إلى موقف العلماء من هذه التحريرات بأقسامها المختلفة، نذكر أمثلة لما سبق. فقلنا ما أطلقه القسم الأول، ما أطلقه الشاطبي واحتاج إلى تقييد، مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثالا؟ أيوة، فمثلا هو قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. هذا الإدغام الكبير مطلق لأبي عمرو، ولكن المقروء به من الشاطبية هو اختصاص السوسي رحمه الله بهذا الإدغام، فهذا أطلقه واحتاج إلى تقييد. وكذلك اختصاص ورش وحمزة بإشباع المد في المنفصل والمتصل، فهذا لم يذكر في القصيد. وقال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طويلة، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا كجيء عن سوء. ما ذكر هذه الأشياء ولم يذكر مراتبهم في المتصل، ولم يذكر أصحاب الإشباع، فهذا يقال إنه أبهمه واحتاج إلى إيضاح، يعني لم يذكر فيه يعني تفصيل هذه المراتب، فاحتاج من المحررين إلى توضيح هذا الأمر، وهذا التوضيح ضروري. وهو طبعا يظهر بإقراء الشاطبي رحمه الله لطلابه، فالمنقول عنه في مراتب المد مرتبتين، وذكر عن العلماء بعضهم ذكر 4 مراتب وبعضهم ذكر مرتبتين، وسيأتي تفصيل ذلك. كذلك مما أطلقه أو أبهمه، بل أبهمه واحتاج إلى إيضاح، قوله: وخلفهم في الناس في الجرح الصلة. فظاهر الكلام يوحي أن لأبي عمرو بتمامه خلافا في إمالة الناس، أي أن للسوسي إمالة وللدوري إمالة، ولكن المحررين رحمهم الله تعالى أوضحوا أن الإمالة خاصة بالدوري، بل ولا في النشر حتى إمالة للسوسي في الناس، فاحتاج ذلك إلى توضيح المحررين وغير ذلك من المسائل. القسم الثاني هو ما نقله الشاطبي عن القراء مستدركا عليهم، كما ذكر ذلك في الوقف على أيما وويك أن، قال: وقف ويك أنه، ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. فهو رجح المذهب أن الوقف على ويكأن يكون برسمه يعني بتمام الكلمة، يعني تقف ويكأن وبالياء قف رفقا، أي أن الإمام الكسائي رحمه الله نقل عنه الوقف على الياء وي، ونقل عن الإمام أبي عمرو الوقف على الكاف ويك، ونقل هذه الروايات عن الأئمة، لكنه استدرك عليهم بقوله وقف ويكأنه ويكأن برسمه، فهو أظهر اختياره في هذه المسألة، وذكر أيضا ساق مذاهب القراء فيها كذلك. القسم الثالث ما طالب الشاطبية بزيادته على قصيدته، وهذا جاء في كلام المحررين، وهو قسمان، يعني يندرج تحت هذا قسمان. القسم الأول هو ما كان من طريقه وتركه اختيارا، يعني بمعنى اللي هو يعني وجد في طرق الشاطبي أو في طرق التيسير وتركه. والقسم الثاني ما طالبوه بزيادته على طريقه. إذن القسم الثالث هو ما طالبوا الشاطبي بزيادته على القصيدة، ومنه قسم في طرقه وقسم ليس في طرقه. أما الذي في طرقه فكوجه الإدغام، كوجه الإظهار مع الإبدال للسوسي، لأن المذكورة في التيسير في ذكر رواية طرقه للسوسي قال وقرأت بإظهار المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد. فمعنى ذلك ماذا؟ أن له في طريقه، أن في طريق التيسير إظهار المثلين والمتقاربين وإدغامهما، لكن المروي فقط هو أو إقراء الشاطبي رحمه الله، والمذكور في القصيدة هو الإدغام مع الإبدال، يعني ترك وجه الإظهار مع الإبدال بإقرائه طبعا، لأن قلنا أن هذا يعني متداخل القسم الثالث مع الأول. هذا القسم الأول فيما طالب الشاطبية بزيادته على قصيدته. وهناك قسم آخر ليس من طريقه وطالبوه بزيادته، مثل أئمة بالإبدال، فبعضهم بعض المحررين قال جوز وجه إبدال الإيه الهمزة الثانية ياء أئمة، وهذا ليس من طريق الشاطبي. وكذلك إدغام اللاي اسم لمن يبدلها ياء، ألزموه بإدغامها أو على الأقل كوجه مختار لهم. وكذلك طالبوه بوجه الاختلاس لشعبة في لدني في الكهف. طيب القسم هذا ما حكمه أصلا؟ هل يمكن للقارئ أن ينقص عما في طريقه أم لا يمكن له ذلك؟ يمكن، هو غير ملزم برواية كل ما تلقاه، غير ملزم. يعني أنت لو جاني الآن واحد قال لي أنا سأقرأ عليك رواية قالون بقصر منفصل وضم ميم الجم مثلا، هل أقول له لا لازم تقرأ قالون بالأربع أوجه؟ لا، أنا أقول له اقرأها وينص لك في الإجازة على أنك قرأت رواية قالون بقصر منفصل وضم ميم الجم، ما في إشكال. فما يلزم أن تروي كل ما تلقيت، بل لك أن تنقص عنه. أما الزيادة عليه لا، الزيادة عليه من قرأ على شيخ آخر، لا الزيادة عليه لم يتلقها أصلا لا، لكن إن كان قرأها على شيوخ آخرين ما في إشكال. طيب هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما طالبوا الشاطبي بزيادته وهو ليس من طريقه، فهل تلزمه روايته؟ لا تلزمه أصلا، لا تلزمه إطلاقا يعني، بل هذا هو الذي يأخذونه عليه كثيرا، أنه خرج عن طرقه، فإلزمه بهذا لا ينبغي. يعني مثلا أئمة ولدني في الكهف بالاختلاس لشعبة، هذا لا يلزمه أن يأتي بهذا الوجه، لأنه ليس من طريقه ولا من طريق التيسير أصلا. القسم الرابع وهو زيادات الشاطبية على التيسير، وسيأتي لهذا تفصيل كثير. نأتي للقسم الخامس وهو القسم الذي خرج فيه الشاطبية عن طريقه اختيارا منه، وهذا القسم قليل، ويمثلون له بقوله في نعمة: وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. فقد اختار لأبي عمرو ولشعبة ولقالون الاختلاس، رغم أن طريقه هو الإسكان المحض، ولكن اختيار القراء المقرئين المغاربة عموما، وهو منهم في الأصل، هو بداية تلقيه للقراءات كانت في الأندلس، واختيار القراء المغاربة عموما هو الاختلاس في هذا القسم، زي يخصمون وهنا وفيه إيش الثالث يهدي. فروي فيها الإسكان وهو طريق التيسير، لكنه اختار الاختلاس لأنه أسهل في الأداء، وهو مروي أيضا، يعني ليس هذا اختيارا. احنا قلنا الاختيار المحض في القراءات لا يجوز، ولكنه روي أيضا، قد يكون من غير طرقهم لكنهم اختاروا، كما ذكرنا اختيار ورش لمحياي بالفتح وروايته عن إمامه نافع بالإسكان، قالوا إنه اختار ذلك لقوته في العربية، وهو قد نقله عن شيوخ آخرين، بغض النظر عن معرفة هؤلاء الشيوخ أو نسبة هذا إلى أصحابه، فقد روي هذا الوجه عن قراء آخرين وتلقته الأمة بالقبول، وهذا يكفي حتى لو لم يعرف سند ورش في هذه الجزئية خاصة، وسنده في القراءة عموما معروف، لكن إذا كان في حرف أو أحرف يسيرة لم يعرف سنده هذا لا يضر، لأن الأمة قد تلقت قراءته في الجملة بالقبول. ومن هذا القسم أيضا اختيار الإسكان لهشام في أرهطي أعز، وقال أرهطي سما مولا، هؤلاء الذين يفتحون الياء، ولم يذكر هشام رغم أن طريقه الفتح واختار الإسكان. نأتي للقسم الخامس، وإن كنا ذكرناه في الترتيب الرابع لكن تخطيناه. نعم لا، ما نقول الخامس يعني إننا الرابع احنا تخطيناه، اللي هو زيادات الشاطبية، وفيه أكبر قدر مما حرر على الشاطبية، حتى إن بعضهم أوصل مسائله إلى 150 مسألة. ولعلكم يعني احنا سنعرض هذا الموضوع، لكن لعلكم أيضا تراجعونه في مقدمة الشرح، مقدمة شرح إتحاف البرية من صفحة 58 إلى صفحة 62 أو من 56 من 56 إلى 62، وسنعرض له الآن بتفصيل أكثر مما ورد، لكن لضبط المسألة تراجعونه إن شاء الله في الكتاب مرة أخرى. أقسام الزيادات التي زادها الشاطبي رحمه الله على التيسير، قالوا إنها زيادة في الأبواب. من يذكر لنا، احنا شرحنا الشاطبية كاملة، من يذكر لنا بابا كاملا زاده الشاطبي؟ يعني غير موجود أصلا في التيسير، مخارج الحروف هذه لم تذكر في التيسير، وكذلك باب اتفاقهم في إدغام ذال إذ ودال قد إلى آخره، الثلاث أبيات هذه هذا ليس مذكورا. القسم الثاني من الزيادات زيادات في أصول القراء، كما ذكر إبدال الهمزتين المتفقتين للأزرق، وكذلك التحقيق مع الإدخال لهشام في المفتوحتين أنذرتهم وبابه. الزيادة في فرش الحروف كما ذكر في اقتده لابن ذكوان. وهناك زيادات من باب الشرح والتوضيح والتفسير والاحتجاج، كما ذكر فيها أنتم، وذكر في ألا يسجد، وذكر كذلك في قوله تعالى في قراءة ابن عامر: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فقد ذكر يعني اعتراضات النحاة في الجملة والرد عليها، وهذا كله غير موجود في التيسير. طيب، أكثر ما حرروه في القسم الثاني والثالث اللي هو زياداته على أصول القراء وزياداته الفرشية التي خرج فيها عن طريقه أو خرج عن طريق أصله. موقف العلماء من هذه الزيادات، هذا كما قلنا هو جل التحريرات على الشاطبية. انقسم العلماء تجاه هذه الزيادات إلى ثلاثة أقسام: قسم قبلها في الجملة، قبل هذه الزيادات في الجملة وقد أحسنوا في ذلك، وقسم قبل البعض ورد الآخر، وقسم باقي ماذا بقي من القسمة العقلية ردها كلها. وهذا المنهج الأخير هو الذي انتهجه صاحب الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة من الآداء، وهذا على خلاف أكثر المحررين. طيب، نذكر الذي ردها في الجملة. الذي ردها في الجملة قال إن الداني رحمه الله ذكر أسانيده في التيسير وألزمه بكل طريق، فإذا خرج الداني نفسه عن هذا الطريق كما حرر في النشر أو في غيره قال إن هذا لا يقبل حتى ولو كان صحيحا في نفسه، وهذا كما قلنا هو خلاف ما عليه جماهير المحررين. وقسم آخر تردد في بعض الزيادات قبلها ورد بعض الزيادات، وهذا اللي عليه جمهور المحررين، وهذا اللي يقال يعني فيه شيء من عدم الثبات في المنهج، وهذا اللي عليه أكثر تحريرات الشاطبية. فأحيانا يقبلون وأحيانا يمنعون بلا ضابط مفهوم على الأقل بالنسبة لي، يعني أحيانا يعني يمنعون يقول هذا الوجه خرج فيه الشاطبية عن طريق ولا يجوز القراءة من الشاطبية إلا بكذا، وأحيانا يكون الشاطبي خرج عن طريقه بل وخرج الداني عن طريقه وقبلوا أو سكتوا عنه، أو خرج الشاطبي عن طريق التيسير، يعني هذا الأمر لم يذكر في التيسير وخرج فيه الشاطبي عن طريقه وسكتوا عنه وقبلوا وقرئ. حتى يعني إني يعني هذا الأمر كان يشغلني منذ أن كنت أقرأ في البدايات الجمع، يعني تأتي بعض المسائل أطابقها بالتيسير والشاطبية فموجودة في الشاطبية وغير موجودة في التيسير، ويمنعون هنا ثم يسكتون هناك، ويعني في الغالب يعني لا نجد يعني إجابة شافية، يعني لماذا يمنعون هنا ولماذا يجيزون هناك. ومن أطرف ما أذكره، تناقشت يمكن من فترة قصيرة مع أحد المشايخ بالهاتف، يعني قلت له المذكور في التيسير من قراءة حمزة من رواية خلاد قراءته على أبي الفتح فارس، ولما ذكر في باب السكت على الهمز، السكت على ما قبل الهمز يعني الساكن قبل الهمز، لم يذكر من طريق أبي الفتح فارس سكتا لخلاد، قال: وقرأت على أبي الحسن بالسكت على ال وشيء، وليس أبو الحسن طريقه في التيسير. وصحيح شيء من شيوخه، احنا قلنا شيوخه الكبار أربعة، من يذكرهم سريعا؟ ابن خاقان، ابن غلبون، أبو الفتح فارس، فارس ابن أحمد، وهذا الأكثر يعني اللي تلقى عليها أكثر القراءات اللي في التيسير، والفارسي عبد العزيز ابن جعفر الفارسي ثم البغدادي. فهؤلاء شيوخه. فأبو الحسن هو قرأ عليه، لكن قرأ رواية خلف، لم يقرأ عليه رواية خلاد. فحين هو لما ذكر السكت قال: وقرأت على أبي الحسن من الروايتين جميعا بالسكت على ألو شيء. طيب، هو أبو الحسن ليس طريقه في التيسير، ومع ذلك فنحن قرأنا على مشايخنا ولم نجد في التحريرات عموما باستثناء صاحب الرسالة الغراء، لم نجد من قال لا تقرأ لخلاد بالسكت على ألو شيء. هو وجه اختيار، يعني يجوز لك تسكت ويجوز لك أن تترك السكت، لكن لو حققت المسألة وجدت أن السكت على ألو شيء ليس طريقة خلاد في تيسير، ومع ذلك سكت عنه. مثلا الهمزتين المفتوحتين زي أنذرتهم مثلا، المذكور في التيسير هو التسهيل لهشام، قال: فالحرميان وأبو عمرو وهشام يسهلون الهمزة بين بين، ثم فصل بعد كده في ورش الإبدال وذكره، لكن لم يذكر التحقيق أصلا لهشام في المفتوحتين. ومع ذلك فعند تحرير، يعني ارجع إلى تحريرات إتحاف البرية، ارجع إلى الفتح الرحمن، الكنز المعاني، ارجع إلى غيره حل المشكلات، لا تجد هذا، لم يحرر على الشاطبي أنه زاد وجه التحقيق مع الإدخال. فهذا يوقع المبتدئ بل والمتوسط في حيرة من جهة قبول ورد هذه الزيادات. وقد أشار الشيخ عمر عبد القادر في مقدمة هذا الكتاب إلى شيء من هذه الحيرة التي تنتاب القارئ المبتدئ تجاه هذه الزيادات قبولا وردا، ولماذا تردد العلماء في بعضها فقبلوا ومنعوا فيه. وهناك قسم ثالث قابل هذه الزيادات في الجملة، وهناك استثناء سيأتي. وقلنا إن الجماهير من المحررين يعني لم يكن منهجهم ثابتا، فقبلوا أشياء ومنعوا أشياء. وهناك مجموعة ليست قليلة من المشايخ ومن الأئمة يرون قبول هذه الزيادات، سواء صرحوا بذلك أو كان ذلك مضمنا في كلامهم. وهذا يستنبط من يعني قضية الاختيار في القراءة التي سبق الكلام عنها في المرة الماضية. فممن قبل هذه الزيادات في الجملة الإمام ابن الجزري رحمه الله، وسيأتي يعني تفصيل للجميع، والإمام الجعبري برهان الدين صاحب كنز المعاني، والصفاقسي صاحب غيث النفع، والوافراني، والسيد هاشم المغربي محرر الطيبة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي، والشيخ إيهاب فكري، والدكتور سالم الجكني، والشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ عامر، السيد عثمان، وغيرهم. ذكرت ذلك لأن يعني البعض قد يعترض، يقول هذا القول بأنه تقبل الزيادات يعني ويقرأ بها كأنه قول حادث، وهذا ليس قولا حادثا بل قال به كثرة، بل إن أربعة من الثقات نقلوا لي أن الشيخ القاضي رحمه الله تراجع في أخريات حياته عن كثير مما حرره في البدور الزاهرة، ويعني حتى أنه قيل أنه يعني أمروا بجمع الكتب هذه التي يعني تتحدث عن التحريرات وإطلاق القراءة بالأوجه المذكورة في الشاطبية إلا ما نبه على ضعفها. فيعني كثير من العلماء رأى هذا الرأي ونحى هذا النحو، ونذكر مبرراتهم. نذكر يعني بعض المبررات التي دفعت العلماء إلى قبول هذه الزيادات، وإن كان بعضهم متقدما على الشاطبي نفسه. فمثلا لما ساق الداني قراءة حفص في ضعف بالضم. أنا ذكرنا في المرة السابقة أن رواية حفص عن عاصم في ضعف وضعف بالفتح وليس بالضم. ذكر الداني أن حفصا نقل هذا الحرف عن غير عاصم ولم يبين عمن تلقاه. جاء الرواية كما قلنا عطية العوفي هذا، لكن هذه الرواية يستأنس بها وليست هي مستنده في القراءة بهذا الحرف. فذكر الداني قال: واختياري في رواية حفص، انتبه إلى هذا القول، واختياري في رواية حفص من طريق عبيد وعمر. من عبيد وعمر؟ عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح، هي الباء بالتشديد، راجعناها وجدناها مشددة الصباح. واختياري في رواية حفص من طريق عبيد وعمر بن الصباح الأخذ بالوجهين. طيب، هو حفص لم ينقل هذا، ولو فرع على يعني التشديدات المتأخرين من المحررين لم يقبل هذا. الأخذ بالوجهين الفتح والضم. قال: فأتابع بذلك عاصما على قراءته. على قراءته بماذا؟ بالفتح. وأوافق حفصا على اختياره، فأقر حفصا على اختياره. وذكر ابن الجزري هذه المسألة، قال: وبالوجهين قرأت وبهما آخذ، يعني بفتح والضم، يعني لم يرد هذا الوجه. وذكر كثيرا من الأوجه التي خرج فيها صاحب التيسير عن كتابه، وذكر كثيرا ما خرج فيه الشاطبي عن طرقه، ثم قال: والوجهان صحيحان، وبالأوجه الثلاثة قرأت. ويندر أن ينبه في النشر، يقول أحيانا لكنها نادرة: ولا يقرأ من طريق التيسير بسواه. هذا نادر جدا، يعني رغم أنه كثيرا جدا ينبه، وهذا مما خرج به صاحب التيسير عن طرقه، أو ما خرج فيه الشاطبي عن طرقه. فسكوته عن هذا معنى ذلك أنه يقر القراءة بها، على الأقل القراءة. وذكر الجعبري فيما نقله صاحب غيث النفع عنه، قال: فإن قلت كيف خالف حفص من توقفت صحة قراءته عليه، قلت: ما خالفه، بل نقل ما قرأ عليه ونقل عن غيره ما قرأه عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن حفصا حين قرأ ضعف بالضم، هو صحيح لم ينقلها عن عاصم، ولكنه نقلها عن غيره، نقلها عن غيره، قيل إنه نقلها عن الأعمش. وحتى لو لم ينقلها عن الأعمش، لو لم يعرف أنه عن الأعمش، فقد قرأها جمهور القراء بذلك بالضم، وهو قال بفتح الضم فاشيه نفلة، فاللي بيقرؤون بالفتح هم عاصم وحمزة فقط، وبقية القراء يقرؤون بالضم. فقال: لا أنه قرأه باجتهاده، يعني هذا لم يأتي به من نفسه. وأذكر أنني حال قراءتي على الشيخ بكر الطرابيشي حفظه الله، قلت له: هذا الوجه يعني نقرأ به لحفص؟ فقال: اقرأ به. وبعدين عبر تعبيرا يعني بلديا، فقال: يعني هو جابه من بيت أبوه، يعني ما جابه هو من نفسه، هو أتى به عن أئمة، حتى لو لم نعرف يعني هذا من أين قرأ به، لكنه هذا اللائق بالأئمة، ألا ينسب إلا ما قرأوا به، كما سيأتي في تأصيل التحرير. وعندما ذكر الإمام الصفاقسي صاحب غيث النفع، والذي اعتمد عليه الشيخ القاضي كثيرا في بدور الزاهرة، كلمة بشرايا، حد يذكر فيها شيئا لأبي عمرو؟ قال: وبشرايا حذف الياء ثبت، وميلا شفاء، وقلل جهبذا، وكلاهما عن ابن العلا، والفتح عنه تفضل. مش كده؟ فذكر الأوجه الثلاثة، ثم ذكر الصفاقسي نصوص الأئمة في الفتح والتقليل والإمالة. وبعد ذلك قال: ولولا، يعني بعد ما ذكر الأقوال فيها، قال: ولولا أن الشاطبي ذكر الثلاثة وقرأنا بها لاقتصرت على الأول اللي هو الفتح، لاقتصرت على الأول، لأن أكثر النصوص عن الأئمة بالفتح. ولذلك قال أبو عمرو الداني قال: والإمالة أقيس والفتح آثر. والإمالة أقيس، أقيس على أصول أبي عمرو، والفتح آثر، يعني المنقول في الآثار عن الأئمة وفي الروايات الفتح أكثر، ولكن القياس القراءة على أصول أبي عمرو تجعل الإمالة هي الأقرب. ومع ذلك فقد قال: ولولا، قال الصفاقسي: ولولا أن الشاطبي ذكر الثلاثة وقرأنا بها، خد بالك قرأنا بها، ها؟ ما قال إن احنا ردناها، قال وقرأنا بها لاقتصرت على الأول. وذكر الشيخ الخليجي رحمه الله في كتاب حل المشكلات في طبعة دار الصحابة صفحة 49 لما جاء عند الصاد لابن ذكوان في بسطة في الأعراف، قال يعني وحرروا في الأعراف القراءة بالصاد فقط ومنعوا القراءة بالسين، لأن السين هنا خروج عن طريقه. ثم قال: فإن قلت فبما نقرأ بمقتضى الشاطبية، يعني نقرأ بالسين ولا بالصاد؟ قلت اقرأ بالوجهين فيهما، قلت اقرأ بهما لأن الوجهين مقروء بهما، ولم ينبه الشاطبي على ضعفه. ثم ذكر عن مشايخه قريبا مما ذكره السيد هاشم، والذي ذكره السيد هاشم يعني أراه من الأمور اللي فيها اعتدال شديد. قال: تقسم الزيادات التي زادها الشاطبي إلى قسمين، قسم مذكور في الطيبة وصححه ابن الجزري، فهذا القسم إن كان المقرئ قرأ به فلا بأس أن يقرأ به مع التنبيه إلى أنه مما خرج فيه الشاطبي عن طريقه. وطبعا مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن قد قرأ به فلا يقرأ به. ولذلك يعني في بعض المشايخ يتحفظون على بعض هذه الزيادات، يقولون لم نقرأ بهذا، وهم يعني من حقهم إذا قالوا لم نقرأ بهذا، إذا كان الوجه لم يقرأ به خلاص لا يقرأ به، لأن يعني مما يتقرر في أصول التحرير أن ما لم تقرأ به لا تقرأ به. فلكن هذا لا يقال إنه يمنع من القراءة، تمنع القراءة به يعني مطلقا، لكن يقال هذا اختيار من مشايخهم، يعني هذا اختيار من المشايخ رأوا إنه يقتصر على هذه يعني بعض الأوجه إن ما يقرؤون بها لأنهم لم يتلقوها، فهذا يعتبر اختيارا منهم، لكن لا يلزم الآخرون بعدم القراءة بهذا إذا كانوا قد تلقوا هذه الحروف أو هذه الزيادات عن مشايخهم. فقد قال، نلخص ثاني رأي السيد هاشم المغربي وهو صاحب كتاب سنة الطالب وأشرف المطالب في تحريراته الطيبة، قال: تقسم الزيادات إلى قسمين، القسم الأول ما حوته الطيبة وقرأ به المقرئ فيقرئ به مع التنبيه إلى أنه مما زاده الشاطبي على طرقه، الثاني ما زاد على الطيبة وهذا لا يقرأ به. لماذا؟ ليس فقط لأنه من الزيادات على الطيبة، لكن لأنه قد انقطع إسناده، قد انقطع إسناده. ونفترض افتراضا بعيدا أن يعني البعض جاء بوصل هذا الحرف بإسناد ما أسنده إلى مشايخه، فهذا لا بأس أن يقرأ به إن وجد، لكن هذا في حكم المعدوم تقريبا. كذلك ممن رأوا أو سلكوا هذا المسلك وانتصر له بقوة شيخ إيهاب فكري في شرحه على الشاطبية المسمى تقريب الشاطبية، وقد فصل في هذه المسألة وأجاد فليرجع إليه، فذكر يعني أن الزيادات هذه ينبغي ألا يحرر بمنعها على الشاطبي أو على الداني. قال: وعليه فإذا تخير أمثال الداني والشاطبي فلا يصح أن نحرر عليهم أو نمنعهم من ذلك. صفحة 539، وكذلك صفحة 561 في نهاية تقريب الشاطبية. ونقل عن شيخه الشيخ محمد عيد عبدين أن الشيخ عمر عثمان دخل عليه الفصل في معهد القراءات في القاهرة، وكان يتكلم عن يعني قوله تعالى يقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون في ياسين. كان يذكر فيها ما ذكره الشاطبي من قراءات، فتوجه الشيخ محمد عيد إلى الشيخ عامر، وكان داخل يعني بحكم تفتيش يعني، فقال له يعني يا شيخ نقرأ بماذا، لأنه طبعا فيه وجه الاختلاس لقالون، والذي من طرقه هو الإسكان. قال اقرأ بما في الشاطبية. فهذا أيضا يعني مما يعني ممن يدعم هذا الاتجاه، وهو من هو الشيخ عامر السيد عثمان في مكانته كشيخ لقراء مصر. وذكر كذلك الشيخ الدكتور سالم الجكني، قال ينبغي أن نجعل هذه الزيادات زيادات مقبولة مقروءا بها لأسباب علمية جوهرية. طيب احنا نلخص الأسباب التي ساقها الفريق الذي يرى، الفريق من العلماء الذي يرى أن هذه الزيادات ينبغي أن تقبل، فنذكر جملة من الأسباب التي ذكروها. أولا اتصال السند بيننا وبين الإمام الشاطبي، يعني ذكروا من الأسباب التي تجعل زيادات الشاطبي مقبولة، أولا اتصال السند بها وبمؤلفها، ثانيا أن الشاطبي رحمه الله لم يأتي بها عن اجتهاد منه، وإنما ذلك من مروياته الواسعة، ثالثا تلقي أهل القراءات لهذه الزيادات بالقبول والقراءة بأكثرها إن لم نقل كلها، والقراءة بأكثرها، رابعا أن للشاطبي أن يختار كما اختار غيره من الأئمة. ذكرنا قبل ذلك أن مادة قراءة أبي عمرو على ابن كثير، وقد خالفه في حروف كثيرة جدا يعني بالآلاف، في الإبدال هذا ليس موجودا فيه، لما يقال بالآلاف يعني إذا حصرنا موضع موضع يعني مش قواعد عامة. ذكر مكي في الإبانة أنه خالفه في 3000 حرف. فللشاطبي كذلك أن يختار كما اختار الكسائي في تخير قراءته التي انفرد بها عن حمزة وهو إمامه في القراءة، وكذلك خلف العاشر، وكذلك كما ذكرنا الآن ورش في اختياره الفتح في محياي، وحفص لاختياره ضعفا بالضم. وكذا ومن الأسباب أيضا التي تجعل هذه الزيادات مقبولة أنه نص أنه سيزيد على التيسير، قال وألفافها زادت بنشر فوائد، فهو قال إنني سأزيد على ما في التيسير. وقال ابن القاصح في تعليقه على هذا البيت ونحو من ذلك، ذكر القاضي في الوافي وغيرهما، ذكروا من زيادة أوجه، فمعنى ذلك أنه سيزيد أوجه، والأصل أن تقبل هذه الزيادات. كذلك قد نص صاحب التيسير بعد ذكر الأسانيد، بعد ذكر أسانيده في التيسير، قال فهذه بعض الأسانيد، ولم يقل كلها، فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات والقراءات، لم يقل إنني ذكرت كل الأسانيد. ثامنا أو ما أدري الأرقام، إحنا سابعا أن أسانيد الشاطبي لا تنحصر في الداني، لأن البعض العلماء يعني كأنه يفهم من كلامه أن الشاطبي ليس له أسانيد إلا وتمر بالإمام الداني، وبالتالي فما زاد هو عن الداني لا يقبل. إن صح هذا فالكلام هذا يعني قد يكون متوجها، لكن هذا الكلام غير دقيق، لأننا إذا رجعنا إلى مقدمة النشر في ذكر الأسانيد نجد أنه قد ذكر للشاطبي قراءة من غير طرق الداني، فقد ذكر في النشر طريقين للشاطبي لا يمران بالداني، كما ذكر في طريق ابن غصن في رواية قالون، وطريق ابن مجاهد عن أبي عمرو إلى الإمام الطرسوسي صاحب المجتبى. فقد تكون هذه الزيادات التي ذكرها من الطرق التي لم يسندها إلى أبي عمرو الداني. وذكر أيضا صاحب كتاب الإمام الشاطبي زعيم المدرسة الأثرية في الإقراء اللي هو الدكتور عبد الهادي حميتو المغربي، ذكر من مشايخ الشاطبي قال: روى الشاطبي عن علي بن عبد الله بن خلف النعمة كتاب شرح الهداية المهدوي، وهذا أيضا من مرويات الشاطبي أيضا، شرح الهداية هذا للمهدوي، هذا من الكتب المعتمدة في النشر، والمجتبى كذلك الذي ذكرناه للإمام الطرسوسي من الكتب المعتمدة في النشر. وقد رجعت إلى هذه الفقرة التي ذكرها في غاية النهاية لابن الجزري فوجدت النص على ذلك. وذكر كذلك أن الشاطبي روى عن محمد بن جعفر ابن حميد البلنسي الحروف سماعا من كتاب الكافي لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي. فمعنى ذلك أن له أن للإمام الشاطبي رحمه الله مرويات غير المرويات التي في التيسير، فإذا نقل بعض هذه المرويات الأصل فيها أن تقبل ويقرأ بها ولا يمنع من القراءة بها. بقيت نقطة لعلنا نختم بها، هي المنهج الذي ينبغي اتباعه عند تحرير مسائل الشاطبية. هذا المنهج ليس اختراعا منا، لكنه ملخص لما ذكره الأئمة الذين يرون ألا تمنع الأوجه التي ذكرها الشاطبي في قصيدته زيادة على التيسير. يقولون يعني ملخص يعني ما يقتضيه قبول هذه الزيادات هو قبول ما زاده صاحب التيسير والشاطبي رحمهما الله على طريقيهما، إلا فيما حكم عليه بالخطأ. يعني إذا حكم مثلا الأئمة أجمعوا على أن هذا الوجه خطأ، فهذا لا يقرأ به أصلا، ليس لأن الشاطبية زاده، ولكن لأنه خطأ، فالخطأ لا يتابع عليه أحد، الخطأ لا يتابع عليه أحد حتى لو كان من كان من الأئمة. إذن يستثنى من هذه الزيادات الذي أجمع المحررون على أنه خطأ، أو الذي رده ابن الجزري في النشر. فمثلا إمالة رأى للسوسي، إمالة الراء والهمزة، قال: وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف. هذا الخلف حققه ابن الجزري بأنه لا يصح، فإذا كان لا يصح لا يقرأ به، ليس لأن الشاطبية زاده، بل لأنه لا يصح. وإن كان بعض يعني تعقب المسألة وقال يعني أنه ذكروا في جمع البيان بصيغة يعني فيها تقوية لهذا الوجه، لكن لكون ابن الجزري رده فقد انقطع إسناده على أي حال، لأنه حتى لو كان الوجه في ذاته صحيحا ورده ابن الجزري وأسانيدنا تمر به، فمعنى ذلك أنه لم يقرأ به، وبالتالي فقد انقطع إسناده ولا يقرأ به. وكذلك نأى نفس الشيء. إمالة الهمزة كالدوري فقط، يعني الهمزة فقط، يعني لا يمل الراء، مش رجحه، هو رد الآخر، يعني ردا ما هو ترجيح، وإنما رد إمالة الراء. إذن الزيادات تقبل في الجملة إلا ما منعه ابن الجزري أو رده، كإمالة يواري أواري في العقود بخلفه للدوري الكسائي، فقد ردها ابن الجزري في النشر، وكذلك نأى، وكذلك رأى بالنسبة وبعض المواضع ستأتينا بالتفصيل. وكذا هذا الجزء الأول من المنهج. ثانيا أن ينسب كل خلاف لصاحبه ويعزى كل قول لقائله. ثالثا قد قرأ ابن الجزري بمضمن الشاطبية كما ذكر ذلك في مقدمة النشر ولم يستثني منها شيئا، يعني لم يذكر أنه قرأ بترك الزيادات وكذا، وإنما هو قد قرأ بها في الجملة. وإذا يعني سرنا على هذا المنهج نجد أن كثيرا مما حرر على الشاطبية بحاجة إلى يعني نظرة أخرى، بحيث إن ما ذكره الإمام الشاطبي ينبغي أن يقبل في جملته كما سبق التقرير عليه، إلا ما يعني نبه على ضعفه، وقد نبه هو نفسه رحمه الله على بعض المواضع كما قال لم يصح فيحمل مثلا، أو وهل أو يفتل، أو كما ذكر ويسكن نحسة وقول مميل السين للليث أخملا، فقد جعل هذا القول خاملا ذكره فلم يعتمده، أو ما جاء ومد بخلف ما جاء. فهذه الأشياء حررها هو رحمه الله بعدم القراءة بها. أما ما عدا ذلك فالأصل أن تقبل هذه الزيادات، وقد تلقت الأمة أكثر هذه الزيادات بالقبول، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.